إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن من نعم الله العظيمات وآلائه الجليلات لهو حضور مثل هذه المجالس الطيبات المباركات، مجالس الذكر في زمن قد كثر فيه المعرضون وكثر فيه المخالفون. وأنت يا أيها السلفي ويا أيها السني تتوجه إلى بيت من بيوت الله وإلى مجلس من مجالس الذكر العامرة لسماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذه المجالس لا يخلو مبتغيها من فوائد جليلة، من أجلها أن الله عز وجل يذكر صاحبها في من عنده، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأيم الله لو لم يكن إلا أن الله عز وجل يذكره لكان حري بك ألا تفوتك هذه المجالس، وإن بعدت الطريق وإن عظمت المشقة وإن حصل ما حصل، فإن حضور هذه المجالس يزداد به المرء أيضا إيمانا ويزداد به علما. والله عز وجل يقول لنبيه: وقل رب زدني علما، ومن يرغب عن العلم ويقول يكفيني ما عندي إلا من كان جاهلا بالعلم، وإلا فإن السلف الصالحين كانوا يقولون: لا ينبل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه. وقيل لبعضهم: إلى متى تطرب العلم؟ قال: لعل الحديث الذي أدخل به الجنة لم أسمعه بعد. ففعلا يقول الله عز وجل: فوق الذي علم عليم. قل الله عز وجل لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ومعلوم أن العلم التعلم، ما يمكن أن تنال العلم وأنت نائم في بيتك لا تقرأ ولا تسمع ولا تحفظ، إنما العلم بالتعلم. فيسر الله عز وجل بمثل هذه المجالس. أيضا المحافظة على مثل هذه المجالس محافظة على طريقة السلفية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد النساء يوما يذكرهن فيه لما سألنه أن يعظهن كما يعظ الرجال، ووعدهن يوم الاثنين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يتخول أصحابه بالموعظة يوم الخميس، يوم الخميس وهو ما يقوم مقام المحاضرة التي نسميها الآن. فالإنسان يحرص على أن يفرغ شيئا من وقته لسماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن القلوب لتصدع، وإن الإنسان يلحقه الفتور، وقد لاحظنا ذلك في أنفسنا فضلا عن غيرنا، فإننا حين شغلنا بما شغلنا به في هذه الفترة قست قلوبنا إلا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى، بسبب ما نلقى من المشاغل وما نلقى من غير ذلك مما يحتاجه الإنسان. فينبغي لنا أن نفرغ شيئا من أوقاتنا لله، وإذا كان هذا الأمر قد حصل لمن هو خير منا وأفضل منا وأعلم منا، فما بالنا بأنفسنا ونحن المفرطون المضيعون المقصرون. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حنظلة الكاتب رضي الله عنه أنه أتى أبا بكر رضي الله عنه فقال: أي أبا بكر، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار، فإذا رجعنا إلى أهلينا عافسنا الزوجات والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنجد ذلك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنظلة: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وما ذاك؟ فقال له كما قال لأبي بكر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونون كما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تكونون كما تكونون عندي، فمجالسة العالم ومجالسة المذكر بالله عز وجل من أسباب الاتعاظ ومن أسباب زيادة الإيمان. وفي الذكر أيضا حضور مجالس الذكر من أسباب زيادة الإيمان، وكلما ازداد الإيمان كلما ازداد المرء قربا من الله عز وجل، وربما صافحته الملائكة على فراشه وفي طريقه. فإذا كان السلف الصالحون قد حصل لهم ما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم على الذكر وعلى حلقه، فما بالكم بنا نحن الذين كثر تفريطنا وكثرت غفلتنا وكثرت مشاغلنا. يعزى إلى الشافعي رحمه الله أنه قيل له أنه قال: لو هممت بشراء بصلة ضاعت مسألة، فما بالك بما يحصل لنا من الخروج إلى الأسواق ومن ضياع الأوقات ومن ازدحام الطرقات، كم نفقد من الخير. فما بقي معنا إلا أن نفرغ من أنفسنا بعض الوقت لله سبحانه وتعالى، مع أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على الخير لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بالله على طاعة الله ولا تعجز عن العمل ولا تعجز عن المبادرة، فإن الله سبحانه وتعالى يوفق من علمه أهلا للتوفيق ويسدد من علمه أهلا للسداد. فالله الله يا أهل السنة في امتثال أمر ربكم وفي متابعة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه الكريم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد شرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم صدره. والاستفهام هنا للتقرير، والمعنى قد شرحنا لك صدرك، وقد شرح الله عز وجل صدر محمد صلى الله عليه وسلم حسيا ومعنويا. أما الحسي فما جاء عن أنس بن مالك وغيره أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدره ثم دعا بطص فيه من ماء زمزم فغسل به صدره أو قلبه وأخرج ما به من حظ الشيطان، ثم دعا بطص فيه ممتلئ إيمانا وحكمة فأفرغه في صدره ثم أرجعه كما كان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم موت شق الصدر، فقال جبريل حين أخرج ما أخرج: هذا حظ الشيطان منك. والنوع الثاني هو أن الله عز وجل قد شرح صدر محمد صلى الله عليه وسلم لطاعته ولمرضاته، وشرح الصدر المعنوي يكون بحالين: الحال الأول الرضا بقدر الله الشرعي، فما أمر الله عز وجل به وما نهى الله عز وجل عنه رضي المؤمنون بشرع الله سبحانه وتعالى، وفي ذروة من رضي بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه لا توفيق للإنسان إلى الوصول إلى مرضات الرحمن إلا بأن يشرح الله عز وجل صدره لطاعته ومرضاته. قال الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الذي يوسع الله عز وجل صدره لقبول الحق وينشرح لشرع الله عز وجل لا يستوي مع من ضيق الله عز وجل عليه صدره ولحقه الضرر بسبب هذا الضيق الذي حصل له. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، على هدى، على نور، على بينة، على تقوى، لأنه انقاد لشرع الله عز وجل، انقاد لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثنى الله عز وجل بعدها بقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فانشراح الصدر سببه امتثال طاعة الله عز وجل والرضا بقدر الله عز وجل الشرعي والصبر على قدر الله سبحانه وتعالى الكون. وموسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى بدعوة فرعون إلى طاعة الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الآيات. فسأل الله عز وجل أن يشرح له صدره وأن يسر له أمره، فإذا شرح الله صدرك لقبول الحق يا أيها المسلم فاعلم أنك على خير، لأن الإنسان يعتريه الفتور ويعتريه الضعف. كم الإنسان لا سيما من المنافقين ومن المعرضين، يقول الله عز وجل وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لأن صدورهم لم تنشرح طاعة الله عز وجل. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول وجعلت قرة عيني بالصلاة. وهكذا المسلمون، من أراد الله عز وجل به الخير شرح الله صدره بسماع آية، بسماع حديث، بسماع موعظة. جبير بن مطعم رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك في فداء أسارى بدر، فلما سمع قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون انشرح صدره للإسلام واستسلم لله عز وجل بالتوحيد، وكان بعد ذلك صحابيا جليلا. وهكذا غيره وغيره الكثير. لما أنزل الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، شدد شق ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وقاموا بها على خير القيام، صلوا لله عز وجل وجاهدوا في سبيل الله عز وجل وصاموا لله سبحانه وتعالى. قالوا وأنزلت عليك آية لا نطيقها، فزجرهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القول وأمرهم بالاستسلام لشرع الله سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم وانشرحت بها صدورهم أنزل الله عز وجل التيسير، أنزل الله عز وجل الفرج بسبب انشراح صدورهم بشرع الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فرج عظيم وآية جليلة تدل على يسرية الدين وعلى رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، إذ لم يكلفك ما لم تستطيع أو تعجز عنه بل كلفك ما في وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تستطيع أن تصلي قائما صليت، عجزت عن ذلك صلي قاعدا، عجزت عن ذلك صلي على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أو حديث عبادة، نعم حديث عمران، نعم عند البخاري، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. انشرحت صدورهم بأمر الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله ما تقدم، ثم زادهم على ذلك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله عز وجل قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله عز وجل قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل قد فعلت. يا لها من حياة سعيدة بانشراح الصدر لطاعة الله عز وجل. وأعظم ما يكون ذلك بانشراح الصدر لتوحيد الله عز وجل وإفراده بما يجب له. الله عز وجل يقول فمن يشرح صدره للإسلام فمن يرد الله أن يهديه فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. المشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كأنما يصعد في السماء كأنما يحمل حملا ثقيلا إلى الأعلى. بينما المؤمن يشرح الله صدره للإسلام للتوحيد يكون التوحيد أحب إليه من كل شيء من الدنيا وما فيها لأن الموحد سبيله الجنة مهما اترك من المعاصي سوى الشرك مآله إلى الجنة. والمشرك يخلد في النار وإن فعل ما فعل من قربات لأن الله عز وجل يقول في شأن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعائشة رضي الله عنها كما في مسلم تقول يا رسول الله ابن جدعان كان يعتق ويطعم ويفعل ويفعل هل ذلك ينفع؟ قال لا لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لم يكن موحدا بل كان مشركا منددا. بينما المؤمن يقول الله عز وجل في شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيقول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وانشراح الصدر أيضا يكون بذكر الله كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويكون بامتثال الإيمان والمبادرة إلى طاعة الرحمن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الله عز وجل امتن على نبي ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقيم الليل حتى تتفطر قدماه كما في حديث المغيرة في الصحيح. وجاء عن عائشة في الكلام أيضا في الصحيح فقيل له يا رسول الله كيف تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان قد تقرر ذلك عند المسلمين أن الله عز وجل قد غفر لذنبه لنبيه صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ففي حديث أنس في الصحيحين أن ثلاثة شباب جاءوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنهم فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأما قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر وأما أنا فلا أنام الليل، فقال الثالث وأنا أصوم الدهر أبدا. قالت النبي صلى الله عليه وسلم أين من قال كذا؟ فقالوا نحن يا رسول الله. قال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجاه. أيضا حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحدنا يأتي أهله ثم يكسل، أي هل عليه غسل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأفعل هذا أنا وهذه، وأشار إلى عائشة رضي الله عنها وكانت بجانبه، فقال له الرجل ثم نغتسل، فقال الرجل يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بما أتقي. شاهدنا أنه قد تقرر عند المسلمين كما أخبر الله عز وجل أن الله عز وجل قد غفر لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا هو المذكور في هذه الآية ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. فيه بيان أن الذنوب والمعاصي خطرها عظيم على العبد إن لم يتجاوز الله عز وجل عنه السيئات وزلاته، وأنها ثقيلة وكالحمل الثقيل على الإنسان. وقال قوله عز وجل الذي أنقذ ظهرك ذكر الظهر دون غيره من الأعضاء، لأن الإنسان غالبا ما يحمل على الظهر، غالبا ما يحمل على الظهر. فنحن بحاجة يا عباد الله إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الرجوع إلى الواحد القهار سبحانه وتعالى، لعله أن يتجاوز عنا السيئات والزلات وأن يرفعنا الدرجات. امتن الله على نبيك بمغفرة ذنبه، أما نحن حالنا إلى الله ما ندري إلى أين نصير. وإذا كان الله عز وجل يقول لنبيه الكريم المبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى ووضعنا عنك وزرك وسمى تلك أوزارا فما بالك بنا الذين لم نسلم من غيبة من نميمة من إطلاق بصر، بل ربما من وقوع فرج، بل ربما من أكل ربا، ومن كثير من الذنوب التي هي أشد وقعة على الإنسان من الجبال الرواسي، والله أشد وقعة على الإنسان من الجبال. آخر جبل إذا علاك عساك أن تموت وإلى خير، أما أن تركبك الذنوب والمعاصي والسيئات فهي البلية العظيمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله عز وجل اسمه الغفور واسمه الرحيم، فتوسل إليه بمغفرته وبرحمته أن يضع عنك وزرك وأن يسر عينك وأن يغفر ذنبك وأن يسددك للخير العظيم. ثم قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ذكر الله عز وجل العسر بالتعريف إن مع العسر. وعند العلماء أن المعرف إذا كرر فهو واحد، وذكر الله عز وجل اليسر بالتنكير، وهذا يدل على أن العسر الواحد يأتي بعده الفرج الكثير، حتى جاء في بعض المراسيل لن يغلب عسر يسرين، جاء عن قتادة وجاء عن الحسن ومراسيلهما من أضعف المراسيل، لكن معنى الآية يدل على ذلك، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا اشتدت الأمور ابشر بفرج الله، فهذا قيل اشتدي أزمة تنفرجي، وقيل صبرا جميلا ما أجمل ما أقرب الفرج من راقب الله بالأمور نجا. ويقول أحدهم عسى الكرب الذي أنسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فابشر بفرج الله، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. سواء كان ما تلاحظه من العسر في أمور الدين أو في غيره من الأمور، فقد جعل الله عز وجل للمريض أن يفطر في رمضان، وللمسافر أن يفطر فيقضي من أيام أخر، وشرع للعاجز عن الصلاة كائما يصلي جالسا، وشرع للحبلى وللمرضع أن تفطر، تيسيرات عظيمة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يحج ثم يعجز عن الوصول إلى بيت الله الحرام جعل الله فرجا ومخرجا، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم الآية. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل تيسيرا عظيما في أمور الشرع، كما جعل تيسيرا عظيما في أمور القدر. فكم من إنسان يضيق صدره بكثرة الهموم وكثرة الشدة وكثرة الكرب، إما لدين أو لمصائب أو لمثالب، وإذا بفرج الله سبحانه وتعالى يأتي، لا سيما إن كان من المتقين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يسر الله عز وجل له الأمر، يسر له الله عز وجل الأمر الشديد. فيا أيها المسلم إذا ضاق بك حال فاعلم أن فرج الله قريب، وأن رحمة الله عز وجل قريب من المحسنين. ما عليك إلا أن تستبشر وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي عن أبي ذر وغيره: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. يا أخي ما هناك شدة أعظم مما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وضع السلى على رأسه وهو يصلي، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقفزوا عليه لخلقه وهو يصلي، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاء عن عبد الله بن عمرو لكن أظنه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أو عبد الله، الله أعلم، ما أصبح الآن الراجح فيه. وهو أنهم قفزوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فشدوا على عنقه لخلقه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجعل يصدهم ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهنا فائدة لهذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته قال: يا معشر قريش إنما بعثت إليكم بالذبح، أي بالقتل، ليس كما يفعل بعضهم الآن من تقطيع الرؤوس، فإن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن السلف الصالحين رضي الله عليهم، بل هو من المثلة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. فقال أبو جهل: يا محمد ما كنت جاهلا قبل اليوم. يا سبحان الله، أبو جهل وأعوانه قبل قليل يخلقون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هددهم بما بعث به إليهم وإليهم يزعمون أنه جاهل وأن هذا من الجهل، وهذا تسرع ولا يصلح هذا الكلام، وهذا حال الناس جميعا، حال المخالفين لدين رب العالمين إلا من رحم ربي، يجهل على المستقيم ويؤذيه ويحاربه، فإذا ما سمع موعظة أو رأى من ذلك المظلوم دفاعا عن نفسه، وإذا به يعتبر ذلك جهلا وطيشا وغير ذلك مما يقوله الناس. فبعد هذه الشدة التي بلغت النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له غاية، جعل الله له سرية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جعل الله له فرجا عظيما وخرج من بين أظهرهم ووضع التراب على رؤوسهم ثم خرج مهاجرا إلى فرج، لحقوه فاختبى منهم في الغار، حتى أن أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله ما ظنك ماذا؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبو بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. انظر إلى فرج الله عز وجل سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور القدرية، فرج الله عنهم بعد ذلك وخرجوا من هذا الغار الضيق وصاروا في الجو في الأرض الفسيحة إلى أن وصلوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبدوا الله عز وجل خوفهم أمنا وضيقهم رغدا وقلتهم كثرة. ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال في ليلة من الليالي لي رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة، في حديث عائشة الصحيح: جاء سعد بن أبي وقاص وحرصه، ثم أنزل الله بعد ذلك: يا الله يعصمك من الناس. فرج بعد فرج. وهكذا بلال رضي الله عنه حين أسلم عذب وكانت توضع الحجارة على صدره في اليوم شديد الحر، جعل الله له فرج من الرق إلى الحرية. جاء له أبو بكر رضي الله عنه واشتراه واعتقه. فهكذا ضيق على المسلمين وجعل الله عز وجل لهم فرج، وفروا إلى الحبشة في الهجرة الأولى وفي الهجرة الثانية. تمالأ قريش واتفقوا على أن يبعثوا رجلين إلى النجاشي ليرد المسلمين إلى الكافرين لأذيتهم. اشتد بهم الحال، ضاق بهم الحال، فرحوا حين خرجوا من الضيق وركبوا البحر. فلما بلغوا الحبشة وإذا بأهل الكفر يمكرون بهم ويبعثون رجلا ذكيا فطنا وهو عمرو بن العاص قبل إسلامه. اشتد بهم الحال، ثم بعد ذلك يرسل إليهم النجاشي رضي الله عنهم، فقال له فخاطبه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بما خاطبه به: وإذا بالفرج يأتي بعد ضيقتهم ويقول: اذهبوا فأنتم سوم في أرضي، أي أحرار، من سبكم غرم. بعد ذلك وقعت عليهم ضيقة أخرى وجاء جيش إلى النجاشي لاستئصال مملكته، واشتد ذلك على المسلمين لأنهم قد لقيوا من النجاشي الرحمة والشفقة والنصرة والعون، فاشتد الحال على المسلمين فخرجوا ينظرون، وأرسل الزبير بن عوام رضي الله عنه ونفخوا له قربة فسبح حتى أتى إلى الجانب الآخر من النهر ينظر ويزف لهم البشرى، فنصر الله النجاشي واستبشر المسلمون. وهكذا وقعت غزوة بدر واشتد الحال حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينم ليلة، كما في حديث علي بن أبي طالب، كما في حديث ابن عباس أيضا أو عمر عند مسلم، وحديث علي عند أحمد وغيره. فما زال صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى سقط الرداء وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد أبدا. وأبو بكر يقول: إن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز لك ما وعدك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ومن ذلك أيضا ما وقع للمسلمين يوم بدر أو يوم أحد من الشدة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وصاح الشيطان في المسلمين: إن محمدا قد قتل. فاشتد ذلك على المسلمين حال القتل في المسلمين والهزيمة التي لحقت. ثم بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل، فإذا بالفرج يأتي وإذا باليسر يأتي. ونجى الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، بينما المسلمين على حالهم يجمعون جراحاتهم، إذ جاءهم المخبر أن أبا سفيان قد أجمع على العودة إليهم باستئصالهم. الله عز وجل فرج عنهم حين صرف أبا سفيان عنهم وقال: نرجع إلى مكة. ثم فرج عنهم حين عزم أبو سفيان على الرجوع إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا معه ولا يشارك إلا من شارك في غزوة أحد. فلما بلغ أبو سفيان أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين خاف أن يكون في المسلمين قوة فرجع إلى مكة. فرج وضاق بهم الحال في غزوة الأحزاب حتى حوصروا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما يجد ما يملأ به بطنه، بل لم يجد ما يذوقه. فرج الله عنه في أول الأمر، فرج الله عنهم بجفنة لجابر وبشاة داج صغيرة لجابر. ففي الصحيح من حديث جابر أنه رجع إلى امرأته فقال: أي فلانة؟ قالت: نعم. قال: لقد رأيت في رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فهل معك من شيء؟ قالت: عندنا شيء من شعير وهذه الداجن. فقام رضي الله عنه إلى الداجن فذبحها وقطعها، وقامت هي إلى ذلك الشعير وطحنته، ثم قالت: اذهب وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تدعي معه أحد، لأن الطعام قليل. فذهب قال: يا رسول الله، صنعنا لك طعام ونحب أن تأتينا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين والأنصار، هلموا إلى طعام جابر. فرجع جابر رضي الله عنه يعدو عدوا، فقال لامرأته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرين والأنصار. قالت له: أنت وأنت، لقلة ما في أيديهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم، وكانت أم سليم أفقه من زوجة جابر. زوجة جابر أنبت زوجها حين بلغها مقدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لذلك الطعام. وزوجة أبي طلحة أم سليم لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 80 رجلا وإنما الطعام يسير، قال أبو طلحة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، قالت له الله ورسوله أعلم، وطعموا من ذلك الطعام. فقال صلى الله عليه وسلم لامرأة جابر بعد أن برك على الطعام ودعا: ادعي معك خبازة. فخبزوا وأكلوا، وأكل 1500 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الطعام، فرج الله عنهم، إنما على العسر يسر. وبعد ذلك جاء الله بالريح وصد الله المشركين ونصر الله المؤمنين. فاستذكر يا أخو، اؤمن بمثل هذه الآيات العظيمات الجليلات، ولينشرح صدرك بما أنت فيه، بما أنت فيه. إن كان قدرا شرعيا فاعمل بالمأمور وابتعد عن المحظور. والمأمور ما خلفك الله عز وجل إلا ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي موسى وغيره: بشروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تنفروا. فالدين يسر، يسرية فيه عظيمة، 5 صلوات في اليوم والليلة، حج في العمر، صيام شهر في السنة، في الزكاة ربع العشر لمن كان معه مال حال عليه الحول وبلغ النصاب، ومن ليس معه شيء لم يكلفه الله عز وجل إلا ما استطاع. بل إن من اليسرية ما جعله الله عز وجل للفقراء ليصلوا إلى مصاف الأغنياء المسارعين إلى مرضات الله والمنفقين في سبيل الله. فالصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه جاء بن أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموالهم يتصدقون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس الله قد جعل لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وكل تهليل صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، يأتي أحدنا أهله يكون له أجر؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر. ما علينا إلا أن نحسن الظن بالله، ما علينا إلا أن نلجأ إلى الله في تفريج الكرب، وفي ستر العيوب، وفي تعجيل النصر، فإن الأمر لله، لله الأمر من قبل ومن بعد في كل شيء، لله الأمر من قبل ومن بعد. عليك أن تلجأ إليه وتدعوه وتتضرع وتستبشر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. على أي حال، أنت بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالله عز وجل يقول: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ثم قال: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أي إذا فرغت من عبادتك وفرغت من شأنك فانصب إلى الله بالدعاء، وقيل انصب إلى الله بعبادة أخرى، وهذا هو الحال. فإن الله عز وجل قد جعل للمسلمين عبادات متتالية تفرغ من خير وتدخل في خير. فإذا بدأنا مثلا من عند القيام من الليل، تبدأ بشكر الله وحمد الله وذكر الله، أذكار القيام من النوم، ثم ما يسر الله من الوضوء، من الصلاة، من الاستغفار، ثم ثم صلاة الفجر، ثم ما يسر الله من أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح، ثم تخرج في طاعة الله عز وجل بطلب الأرزاق، طلب العلم، طلب المعاش في غير ما حرم الله عز وجل. ثم يأتي الظهر، صلي أربعا قبل ذلك صلاة الضحى، فتنتقل من عبادة إلى عبادة ومن طاعة إلى طاعة. فإذا فرغت فانصب، فرغت من عبادة انصب لربك بعبادة أخرى، وإلى ربك فارغب، ارغب إلى ربك الذي يعينك على طاعته ويوفقك لمرضاته. ولهذا قال الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله حال كوننا مستعينين بك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لمن يحب هذا الدعاء، كما في حديث معاذ بن جبل: والله إني لا أحبك فلا تدعن ذكر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يجتهد في الدعاء فليقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظر إلى هذا الدعاء الذي يعجز أحدنا عنه، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يحب أن يقوله دبر الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحب أن يجتهد في الدعاء فليدعو بهذا الدعاء، لأنه دعاء من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك. وذكر الله عز وجل شامل للطاعة، قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال سعيد بن جبير: وذكر الله طاعته، أي أنه أعم من ذكر اللسان. فأنت حين تقول اللهم أعني على ذكرك كأنك تقول: اللهم وفقني لطاعتك. فارغب إلى ربك بهذا الدعاء وعلى شكره، لأن شكر الله عز وجل يزيد في النعم وسبب لثبوتها. قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أكون عبدا شكورا. وحسن عبادته حسن الطاعة، ويكون حسن الطاعة بأمرين: الإخلاص لله عز وجل بها، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها. ولهذا لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا أخلصه وأصوبه. قيل: ما أخلصه وأصوبه؟ قال، أو بمعنى الكلام: ما كان على الكتاب والسنة. أخلصه ما كان خالصا لله، وأصوبه ما كان فيه متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بحاجة إلى الرغبة إلى الله والعودة إليه. ولهذا كان أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هدايا إلي، وانصرني على من بغى علي، ربي اجعلني لك ذاكرة لك شاكرة إليك راغبة، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي. وفي الحديث الآخر: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فارغب إلى الله يا أخي في عونك في تسديدك في توفيقك، فإنك لست بشيء إذا لم يعنك الله ويوفقك الله ويسددك الله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انظر كيف ختم الله عز وجل هذه السورة بهذا الأمر، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمته إلا ما دل الدليل على الخصوصية، ولا خصوصية هنا. وإلى ربك فارغب، ارغب إلى ربك. فتقديم الجار والمجرور يدل على الحصر، لا ترغب إلى غيره ولا ترجو من غيره عونا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. كم من إنسان يريد الخير ولا يوفق له ولم يصبه، بينما إذا أراد الله له الخير وفق وسدد. أتدري أن أمية بن أبي الصلت كان يقول الأشعار التي فيها الدعوة إلى التوحيد، بل كان يقرر أن الله عز وجل على عرشه في السماء ويأتي بأمور من أمر الإسلام، ولو كان الأمر إلى نفسه لربما قدم لها الخير، لكن الأمر إلى الله. علم الله من هذا الرجل الكبر فصرفه عن الإسلام. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قيل لأمية بن أبي الصلت هذا محمد يدعو إلى ما كنت تقول، فلماذا لا تتبعه؟ قال والله لا تعيرني نساء ثقيف أني اتبعت غلام قريش. فما الإسلام؟ كم من إنسان يعرف الحق ولا يوفق له لأنه ما رغب إلى الله، لأنه ما عانه الله. فيا أخي ليس بحولك ولا بقوتك ولا بوجاهتك ولا بأتباعك ولا بمالك ما أنت فيه، هو الله سبحانه وتعالى. إن نصرك فمن الذي يستطيع أن يخذلك، وإن خذلك فمن الذي يستطيع أن ينصرك؟ لا أحد. لهذا كان في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كما في الترمذي وغيره: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، نعم إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فارغبوا إلى الله عز وجل في قبول أعمالكم وفي توفيقكم وتسديدكم حتى تقوى الله عز وجل وهو راض عنكم. فهذا نبي الله يوصف عليه السلام مع ما هو فيه من الخير، مع ما هو فيه من النبوة والرسالة، يقول ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وإبراهيم عليه السلام مع ما فيه من الإمامة يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ومحمد صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من المرتبة العظيمة والشرف الجليل يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك، ويقول أعوذ بك تلك من الكفر والفقر وعذاب القبر، ويقول: فسأل الله الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هم، فالصالحون وماذا من الأنبياء والمرسلين وغيرهم يرغبون إلى الله عز وجل. فإن الرغبة إلى الله عز وجل من أسباب استجابة الله عز وجل لدعاء العبد، ومن أسباب تفريج الله عز وجل عن العبد، وتفسير كلام الله شيق على النفوس. ومهما تكلم المتكلم فهو عاجز عن الاتيان بمراد الله سبحانه وتعالى على أتم الوجوه، مع أن الله عز وجل قد يسر القرآن للذكر، والعلماء قد فسروا هذا الكتاب العظيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد بينه للناس. ومع ذلك فإن الموعظة بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية من أسباب شفاء الصدور، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومع ذلك قد أطلنا عليكم، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.